بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. قال المصنف عليه رحمة الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه. وأمثال ذلك قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأمثال ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد: كل الأصل الثاني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فحقه أن يعلم أنه رسول أرسله الله جل وعلا فيؤمن به ثم يوقر ويحب كما أمر الله جل وعلا بحبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على من آمن به، لأنه به أنقذ الله جل وعلا الأمة ورحمها بواسطته. فالواسطة التي تكون بين العباد وبين ربهم جل وعلا نوعان: نوع باطل وهو الواسطة بالعبادة والدعاء وطلب الحاجات ودفع الكربات وغير ذلك، وواسطة في تبليغ أمره، فهذا شيء لا بد منه، وهم الرسل. وكل رسول يأتي قومه يكون له حق عليهم أن يطيعوه ويتبعوه ويوقروه وينصروا سنته التي جاء بها، وهذا هو علامة حبه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبين أن من اتبع الرسول فإنه هذه علامة طاعته، وأن ذلك موجب المغفرة أن يغفر الله ذنوبه. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فلا يضر إلا نفسه، فإنه سوف يلاقي ربه ويحاسبه. فالمقصود أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته أن يطيعوه ويتبعوه ويوقروه ويحبوه أكثر من حبهم لأنفسهم ولأولادهم ولأهليهم وأموالهم وغير ذلك من أمور الدنيا، كما قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقوله فتربصوا يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب، وهذا معناه في الدنيا قبل الآخرة. وليس محبة الرسول أن يجعل مع الله إلها أو يدعى مع الله، بل محبته أن يطاع ويتبع، وهذه علامة حبه اتباعه وطاعته. أما الذي يدعي أنه يحبه ثم يخالف أمره يخالف سنته فهذه دعوة لا تنفع. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على كل مسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن. يعني هذا هو الواجب، أن يكون حبه مقدما على كل محبوب، ولكن حبه كما سبق تبعا لمحبة الله ورضاه، ومحبته محبة لله وفي الله، وليست محبة ذل وعبادة، لأن العبادة يجب أن تكون لله وحده، كما قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن أخبر أن هؤلاء لا يخرجون من النار وما هم بخارجين من النار، لأنهم جعلوا الحب الذي هو عبادة، حب الذل والتعظيم والخوف والرجاء، جعلوه لله ولمخلوق من مخلوقاته، فاستحقوا بذلك النار. ورسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف الأمة بربهم، وهو الذي دلهم على طريق الهدى ودلهم على السعادة، وحذرهم من كل ما هو مضر بهم أو مهلك. ولهذا جاء أنه كان يمثل ما جاء به أو يمثل نفسه مع الناس، روي أنه قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. والمفازة في لغة العرب الأرض المهلكة، لأنهم يسمون الشيء بما يتفاءلون به، سموا الأرض التي إذا سلك الإنسان يمكن يهلك سموها مفازة، تفاؤلا بأنه يفوز، كما سموا الذي سليم تفاؤلا بأنه يسلم. فيقول: كمثل قوم سلكوا مفازة فلما كانوا في مكان لا يدرون ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، هلك ما معهم من مركوب ونفد ما معهم من ماء وزاد، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقال: ما شأنكم؟ قالوا: كما ترى، يعني ننتظر الموت. فقال: أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضرا أكنتم مطيعي؟ قالوا: نعم، ولا نعصي لك أمرا. فقال: أعطوني عهودكم وماثيقكم. فأعطوه ما شاء من عهود. يقول: ثم طلع بهم على رياض كما قال، رياض خضراء ومياه روى، فبينهم كذلك فيها إذ صاح فيهم الرحيل، فأكثرهم وأعظمهم قال: إلى أين؟ والله ما وصلنا إلا إلى هذه ونحن نصدق أننا نحيا. وقال: وأطاعه القلة منهم فنجا بهم ونجوا، وأما أكثرهم فصبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. فهذا مثله ومثل الناس، الذي يطيعه يسعد وينجى من كل كرب وعذاب، والذي يأبى طاعته سوف يستولي عليه الشيطان فيهلكه. فالمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه حقه على أمته عظيم بأن يتبعوه ويقوموا بدعوته ويعرفوا سنته ويعرفوا ما جاء به، لأن كل طائع يتبعه يكون له من الأجر مثل أجره إلى يوم القيامة. لمن دعا إلى هدى فكل من اهتدى بدعوته فله مثل أجره. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن تكثر أمته، يحب أن يكون له أتباع كثر، ولهذا يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فعلى كل حال هذا الأصل سوف يسأل عنه العبد في قبره، فيقال إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ يعني من الذي تعبد؟ ومعلوم أن الرب المالك المتصرف هو الله وحده، ولكن ما كل الخلق يعبدون الله، منهم من يعبد أربابا متفرقين، منهم من يعبد قبور، من يعبد الشجر ويعبد القمر والشمس وغير ذلك. فيسألون: من تعبد؟ ثم يسألونه: ما دينك؟ ثم يسألونه: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه أصول لا بد منها، لا بد من الإيمان بها، ولا بد من الاستعداد لذلك. فلا يمكن أن ينجو الإنسان إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالسبل كلها مسدودة موصدة إلى الجنة إلا الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه حقه صلوات الله وسلامه عليه محبته في الله ولله، وأن تقدم محبته على محبة النفس وكل شيء كما سمعنا في الآية. ثم كذلك الدعوة إلى سبيله والبحث عن طريقه واتباعه والحرص على ذلك، فهذا هو عنوان محبته. أما مجرد دعوة بلا دليل يدل عليه فلا يجدي شيء. قولوا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا: وما آتاكم الرسول فخذوه. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقسم جل وعلا أنه لا يحصل لأحد الإيمان حتى يكون كما يحكم الرسول فيما شجر. وقوله فيما شجر يدخل فيه كل ما فيه خلاف وفيه نزاع من الأمور التي تحدث بين الناس، لا بد أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحكيمه صلوات الله وسلامه عليه هو تحكيم سنته وما جاء به من عند الله جل وعلا. فإن لم يحصل ذلك فإن الإنسان منفي عنه الإيمان، نفاه رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم هذا لا يكفي، لا يكفي مجرد التحكيم، لا بد أن يرضوا بهذا الحكم ولا يكون في نفوسهم حرج منه، يعني يتحرجون ويكون ضيق فيه ويكون يقول ليته ما حكم بهذا وليت ليس هذا حكمه على خلاف ذلك. فإن لم يكن الإنسان بهذه الصفة يعني راضيا بحكمه متبعا له منقادا له مسلما له فالإيمان عنه منفي، الإيمان الذي به النجاة منفي عنه، وهو على وهو متوعد بعذاب الله جل وعلا. نعم. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهي، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة الإبليسية وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. يقول: إذا ثبت هذا أنه لا بد من عبادة الله وحده لمن يريد النجاة، ولا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تكون العبادة بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا بد من حب الله الحب الذي يكون حب ذل وخضوع، وكذلك حب الرسول يكون تابعا لمحبة الله جل وعلا. فإذا لا بد إذ مع ذلك من الإيمان بأمر الله وبحكمه وبخلقه، ويقصد بذلك الإيمان بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما قدره الله جل وعلا وقضاه، لأن الله جل وعلا علم كل شيء قبل وجوده ثم كتب علمه بالأشياء، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذه الكتابة كتابة علم الله جل وعلا، لأنها كتابة قبل وجود الخلق كله ما عدا العرش والماء. ففي كذلك حديث عبادة أنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فعلى هذا لا بد من الإيمان بقدر الله جل وعلا وكذلك بأمره، ولا يكون كالذين ذكر الفرق التي ظلت في هذا وقسمهم إلى ثلاث فرق: فرقة سماها المجوسية، وذلك أن المجوس يؤمنون بإلهين: إله الخير وإله الشر، إله الظلمة وإله النور، يجعلون الخلق له خالقان متصرفان. فهؤلاء الذين يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم ويوجدونها استقلالا يشبهون هؤلاء، وذلك أنهم يقولون إن الأمر مع القدر متضاربان متناقضان فلم يقبلوهما. قالوا كيف ربنا جل وعلا يأمر الكافر بالإيمان ثم يقدر عليه الكفر ثم يعاقبه على ما قدره، وكذلك العاصي يقدر عليه المعصية ثم يعاقبه على المعصية. قالوا هذا ظلم، فلم يؤمنوا بقدر الله، يعني لم يجمعوا بين الإيمان بقدر الله وبشرعه وأمره، ما وسعت أفكارهم هذا، فضلوا ضلالا بين وحكموا على الله جل وعلا بما يرونه في عقولهم. فيقال لهؤلاء: ألستم تقرون بأن الله خلقكم؟ لا بد من هذا، ولا أحد ينكر هذا، كل من عنده عقل وفكر ونظر لا بد أن يقول بهذا. فإذا قالوا نعم، قيل لهم: الذي خلق أبدانكم وجعل لكم أبصارا وأسماعا وجعل لكم أيدي وأرجل، هل هو الذي خلق لكم الفكر والقدرة والاختيار، أو أنتم خلقتم القدرة والاختيار فيكم؟ لا بد أن يقر بأن الخالق للإنسان بجملته ذاته وأوصافه وما فيه من قوة وقدرة وإرادة هو الله وحده. فإذا كانت الإرادة والاختيار مخلوق، فمعنى ذلك أن عمله مخلوق، خلقه الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: الله خلقكم وما تعملون. فالخالق هو الله وحده، ولا يجوز أن يشاركه أحد من خلق الله جل وعلا. بهذا يبطل هذا القول أنه مذهب. أما كونهم ما استطاعوا الجمع بين الأمر وبين القدر، يقال لهم: القدر هو علم الله جل وعلا بالمخلوقين أنهم سوف يوجدون ويعملون أعمالهم باختيارهم وقدرتهم، لا أحد يرغمهم على ذلك ولا يجبرهم، فعلم الله هذا قبل وجودهم فكتبه، فليس في هذا مناقضة وليس فيه أيضا تضارب كما زعموا، ولكن الآراء والعقول تكون قاصرة، فلا بد من التسترشد بأمر الله وبكتابه الذي ينزله مرشدا لعباده. هذه الفرقة المجوسية. أما الفرقة الإبليسية التي يكون، فهي التي تقول تؤمن بهذا وهذا، ولكن يزعمون أن فيه تناقض. وأما المشركية فهم الذين عارضوا أمر الله جل وعلا بقدره، كما قال الله جل وعلا عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم، يعني هذا. ومعنى ذلك كما في الآية الأخرى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، يعني أن العبادة منهم التي وقعت على الأصنام يقولون أنها وقعت بمشيئة الله، وإذا كانت وقعت بمشيئة الله فيقولون للرسول: أنت جئتنا تنهانا أن نعبد هذه الأصنام التي وقع عبادتنا بمشيئة الله، وهذا معارض لما شاءه الله وقضاه، فكفروا بالأمر بأمر الله جل وعلا وردوه محتجين بالقدر. ومثل هذا الفرقة التي تسمى جبرية، وهي يقول أنها كثير من الذين عندهم تصوف وغيرهم وقعوا فيها، وهي أنهم يقولون إذا كنا مثلا نظرنا إلى الواقع وإذا هو كله تقدير لله جل وعلا فنحن مطيعون سواء وافقنا الأمر أو لم نوافقه، فإذا لم نوافق الأمر وافقنا القدر فيكون تكون أفعالنا طاعة كلها، وهذا كفر بالله بل إفساد للدين كله، ولا يمكن يستقيم عليه لا دنيا ولا أخرى. ثم يحتجون بمثل قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون إن الله نفى الرمي عن نبيه وأثبته لنفسه، فهذا دليل على أن أفعال الإنسان هي أفعال الله وليست أفعال له حقيقة. فيقال لهم ليس لكم في الآية أي متعلق، لأن الآية فيها إثبات الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله أمره أن يأخذ كفا من الحصبة حصبة الوادي ويرمي بها نحو وجوه الكافرين، فأخذ الحصبة وتحريك اليد بالحصبة ورميه نحوهم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي نفي عنه فهو إيصال ذلك المرمي إلى أعينهم ومناخرهم، لأنه لما رمى دخل في أعينهم وفي مناخرهم، وهذا الله جل وعلا الذي أوصله، فهذا فالمنفي غير المثبت. وكذلك يحتجون بالحديث الذي في الصحيحين، حديث موسى مع آدم، فإن موسى عليه السلام قال لآدم قال لربه تعالى وتقدس ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، يريد أن يخاصمه، فأراه الله جل وعلا آدم فقال أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده أسكنت جنته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة وكتب لك التوراة بيده، كم وجدت بين قول الله جل وعلا بين كوني أكلت من الشجرة وبين قول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، كم كان مكتوبا قبل أن أفعل؟ قال وجدته مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. قالوا هذا معناه أننا نحتج بالقدر، أن من احتج بالقدر فله حجة صحيحة. فيقال موسى عليه السلام لم يلم آدم على الذنب وإنما لامه على المصيبة وهي الخروج من الجنة، أما الذنب فيعلم أن الله تاب عليه، ومن تاب من الذنب فلا يجوز أن يذكر له أو يلام عليه أو يعير به كما جاءت النصوص، وإنما المصيبة التي تقع هذه لا حيلة في ردها ولا حيلة في الخروج منها، فيحتج بها على القدر. إذا وقع الإنسان له أمر من موت قريب أو ذهاب مال أو غير ذلك يقول الحمد لله هذا شيء كتبه الله ولا حيلة في رده، فنحن نؤمن بقدر الله ونسلم لذلك. أما أن يحتج الإنسان على كونه يقع في ذنب، يقول مثلا يترك الصلاة ثم يقول هذا مقدر علي، يقول هذا لا يجوز بل هذا مناقض لأمر الله، فإذا تركت ذلك فتب. فالاحتجاج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعائب، فالذنوب والمعائب التي يفعلها الإنسان له مخرج منها بالتوبة، والاستغفار والندم والعودة إلى ربه جل وعلا إلى طاعته. أما المصيبة فلا حيلة فيها إلا بالتسليم والانقياد. فيتبين بهذا أنه لا حجة لهم في الحديث، ولا يمكن أن يحتج المبطل بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ولا بآية من كتاب الله، لأن كتاب الله يدل على الحق لا يدل على الباطل، وكذلك أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يخفى وجه المعنى الذي أريد على بعض الناس، فعليه إذا خفي عليه أن يتوقف ويسأل أهل العلم، ولا يقول إن هذا يدل على باطل أو على، إن هذا لا يجوز. أما الفرقة الثالثة التي يقول إنها عارضت آمنت بهذا وهذا ولكن زعمت أنها مناقضة، فهي الإبليسية، أتباع إبليس. إبليس يعلم أن الله جل وعلا هو المدبر لكل شيء والخالق لكل شيء، ولما قال له جل وعلا أمره بالسجود لآدم أبى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف الذي هو خير يسجد للذي هو أدنى وأقل خير؟ هذا عنده أنه تعارض. فإذن عنده الأمر الذي هو أمر الله، قوله اسجد معارض لما خلقه الله للخلق، فهذا أيضا كفر بالله جل وعلا. وعلى كل حال، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان بالله لا بد منه. ومعنى الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا علم كل شيء وعلمه محيط بكل شيء ولا يفوته شيء، هذا واحد. الثاني يؤمن بأن الله كتب علمه، كتب علمه في كل شيء قبل وجود المخلوقات كلها. الثالث أن يؤمن بأن الله هو الخالق وحده وليس معه خالق. الرابع أن يؤمن بأن مشيئة الله شاملة عامة لا يخرج عنها شيء، فما شاء كان، أشاء العباد أو لم يشاء، وما لم يشاء لا يكون، أراد العباد كونه أو لم يريده. فإذا جمع الإنسان بين هذه الأمور الأربعة فمعنى ذلك أن هذا هو الإيمان بالقدر الواجب عليه، وإذا خالف في شيء من ذلك فإنه لم يؤمن بالقدر. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.